بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: فصل. واجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. الأول: التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. الثاني: وقوله سمع الله لمن حمده للإمام. لكن ولا لكن؟ لكن. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. الثاني: وقوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم. الثالث: وقول ربنا ولك الحمد للكل. الرابع: وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. الخامس: سبحان ربي الأعلى مرة في السجود. السادس: ورب اغفر لي بين السجدتين. السابع: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. الثامن: والجلوس له. وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها، لما بين المؤلف رحمه الله أركان الصلاة في الفصل السابق، شرع في هذا الفصل في بيان واجبات الصلاة. وقد تقدم لنا الفرق، بل الفروق، بين أركان الصلاة وواجباتها. وقوله وواجباتها أي واجبات الصلاة، وهي ما كان فيها، فخرج بذلك الشروط، لأن الشروط تكون خارج الصلاة وتكون فيها. يقول: ثمانية. والدليل على حصرها بالثمانية التتبع والاستقراء. ثم بين المؤلف رحمه الله حكم الواجبات، فقال: تبطل الصلاة بتركها عمدا، أي أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته. وبهذا يشارك الواجب الركن، بهذا يشارك الواجب الركن، فالركن والواجب يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته. قال: وتسقط سهوا، خرج به السنن، خرج بذلك، نعم، قال: تبطل الصلاة بتركها عمدا، خرج بذلك السنن. فالسنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا. قال: وتسقط سهوا، خرج بذلك الأركان. إذن قول المؤلف رحمه الله تبطل الصلاة بتركها عمدا يخرج ماذا؟ يخرج السنن، لأن الصلاة لا تبطل بتعمد تركها. وقول وتسقط سهوا يخرج الأركان، لأن الركن لا يسقط سهوا. ومن أحكام الواجب أيضا أن الإمام يتحمل الواجب عن المأموم إذا تركه سهوا، فالمأموم إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا أو سهوا فإن الإمام يتحمله عنه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان هذه الواجبات، قال: التكبير لغير الإحرام. وقوله لغير الإحرام، خرج به تكبيرة الإحرام، لأنه تقدم أنها ركن من أركان الصلاة. وقوله التكبير لغير الإحرام كتكبيرات الانتقال، فهذه هي الواجبة. والدليل على وجوبها ما في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، ولأنه صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. واعلم أن التكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة: ركن وواجب وسنة. التكبير في الصلاة أو تكبيرات الصلاة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ركن، وهو تكبيرة الإحرام وتكبيرات صلاة الجنازة. فتكبيرة الإحرام ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولقوله في حديث المسيء: ثم استقبل القبلة فكبر، وقد تقدم الكلام على ذلك. والثاني تكبيرات الجنائز، تكبيرات الصلاة على الجنازة، فكلها أركان لأن كل تكبيرة تقوم مقام ركعة. والقسم الثاني تكبيرات واجبة، وهي تكبيرات الانتقال التي تكون بين الركنين، المنتقل منه والمنتقل إليه. والقسم الثالث سنة، أي تكبيرات تكون سنة، وهي أولاً تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعاً، تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعاً كما سيأتي. والثاني التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء. إذن التكبير في الصلاة منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة. يقول المؤلف رحمه الله: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، وذلك أن المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فيسن له أن يكبر فيسن له أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة للإحرام وهذه ركن، وتكبيرة للركوع. لكن لو لم يكبر للركوع أجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. وهذه المسألة لا تخلو من أربع حالات، أعني المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وهذه أكمل الأحوال وأفضل الأحوال. والحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع. فالمشهور من المذهب أنه لا يصح، لأنه شرك بين الركن والواجب، لأنه شرك بين الركن والمسنون، لأن تكبيرة الإحرام ركن والتكبير للركوع سنة. فلم تتمحض التكبير، لم يتمحض التكبير للإحرام فلا يصح. والقول الثاني أنه يجزئه، أنه لو كبر تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام والركوع فيجزئه. قالوا: لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح للصلاة، فهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا، فيجتزأ بإحداهما عن الأخرى، يعني يحصل تداخل، كما لو طاف طواف الزيارة عند خروجه أجزأه عن طواف الوداع. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها الموفق ابن قدامة في المغني والشارح. الحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام، فتسقط عنه تكبيرة الركوع لأنها سنة. والحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تجزئه عن التحريم عن تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. واضح الآن؟ إذن من أدرك المأموم إذا أدرك إمامه راكعاً فله أربع حالات: الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين وهذا أفضل، والحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينويهما، ينوي الإحرام والركوع. فالمذهب أن ذلك لا يصح لأنه شرك بين ركن وسنة، وقيل إنه يجزئه لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، لكن على هذا القول لا بد أن يأتي بها وهو قائم، فلا يصح أن يأتي بها حالة هوية. والحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع. والحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تجزئه عن الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. تكبيرة المسبوق يعني المسبوق الذي أدرك إمامه راكعاً، تكبيره للركوع سنة. فلو فرض أن مسبوقاً دخل مع الإمام وهو راكع فكبر للإحرام ولم يكبر للركوع فصلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا: لأنه اجتمع تكبيرتان في محل فاكتفي بإحداهما. اجتمع تكبيرتان في محل فيكتفى بإحداهما. وهذا التعليل عند التأمل فيه نظر، ووجه النظر أن محل تكبيرة الإحرام هو القيام، ومحل تكبير الركوع هو الهوي، وحينئذ ليست إحداهما قائمة مقام الأخرى، لأن هذه لها محل وهذه لها محل. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها جماعة منهم ابن عقيل رحمه الله، أن تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعاً واجب. قالوا إنه واجب. لماذا؟ قالوا: لأننا إذا قلنا بوجوب التكبير للركوع أن التكبير للركوع واجب فهو شامل للمسبوق ولغيره. إذا قلنا إن التكبير للركوع يعني كون الإنسان يكبر إذا أراد أن يركع، إذا قلنا إنه واجب فهذا يشمل المسبوق وغير المسبوق، ولا دليل على إخراج المسبوق. والتعليل بأنهما تكبيرتان اجتمعتا في محل فاكتفي بإحداهما، نقول هذا التعليل فيه نظر، ووجه النظر أنهما لم يجتمعا في الواقع في محل، لأن محل تكبيرة الإحرام أين؟ القيام، ومحل تكبير الركوع الهوي، فليس إحداهما قائمة مقام أخرى. وهذا القول قول قوي جدا، وهو أن هذه التكبيرة تكون واجبة. يقول المؤلف رحمه الله: وقول سمع الله لمن حمده، هذا أيضا من الواجبات، قول سمع الله لمن حمده، ولا بد أن يكون أن يرتبها فيقول سمع الله لمن حمده، فلا يجزئ أن يقول لمن حمده سمع الله، بل لابد أن يكون بهذا اللفظ. يقول المؤلف: للإمام والمنفرد للمأموم. والدليل على وجوبه: أولا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التسميع بعد الرفع من الركوع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. لكن المؤلف رحمه الله يقول للإمام والمنفرد الإمام والمنفرد فالتسميع هنا للإمام والمنفرد أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب يقول للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل يعني للإمام والمأموم والمنفرد. إذن التسميع خاص بالإمام والمنفرد والتحميد للكل لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولقوله وإذا قال سمع والمنفرد كالإمام ولقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وعن أحمد رواية أن المأموم يسمع أيضا يسمع ويحمد فإذا رفع إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيسن للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قياسا على التكبير ولكن هذا القول فيه نظر والصواب أن المأموم أن المأموم يحمد فقط ولا يسمع. وهذه ونعم وقوله ربنا ولك الحمد للكل للكل يعني للإمام والمأموم والمنفرد. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد المأموم لا يزيد يقول ربنا ولك الحمد أما الإمام والمنفرد فيزيدان فيقول ربنا ولك الحمد من السماء والأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد إلى آخره. وأما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد فقط قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولكن هذا القول فيه نظر لأن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد أي لا تقولوا سمع الله لمن حمده وإنما قولوا هذا الذكر. وهذا الذكر أعني ربنا ولك الحمد وردت السنة فيه على صفات أربع. الصفة الأولى أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد اللهم مع الواو اللهم ربنا ولك الحمد. الصفة الثانية بحذف الواو اللهم ربنا لك الحمد. الصفة الثالثة ربنا ولك الحمد. الصفة الرابعة ربنا لك الحمد. إذن هذا الذكر ورد على صفات أربع بإثبات اللهم وحذفها وإثبات الواو وحذفها. قال رحمه الله وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع يعني التسبيح في الركوع. والدليل على وجوبه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وقوله رحمه الله مرة واحدة مرة واحدة لأن الفعل مطلق لقول اجعلوها في ركوعكم والإطلاق يحصل الامتثال فيه بالفعل مرة واحدة امتثال الأمر يصدق مرة واحدة. فعلى هذا قال المؤلف ولهذا قال المؤلف مرة في الركوع. ثم قال رحمه الله وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود لما تقدم في حديث عقبة لما أنزل الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ولحديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وأيضا مرة واحدة يقال فيها كما سبق. طيب إذن التسبيح في الركوع المجزئ مرة واحدة، التسبيح مرة واحدة، وفي السجود كذلك مرة واحدة، ولكن الأفضل قال العلماء أعلاه بالنسبة لإمام العشر، أعلاه عشر بالنسبة لإمام، وأدنى الكمال ثلاث والكمال خمس. إذن هنا لدينا مجزئ وأدنى الكمال وأعلى الكمال ووسط، فالأعلى الكمال عشر عشر. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قالوا فحزرنا ركوعه وسجوده فكان نحو من عشر تسبيحات، نحو من عشر تسبيحات. وسبق لنا أن قلنا إن قوله نحو من عشر تسبيحات ليس معناه أنه يكرر التسبيح سبحان ربي الأعلى عشر مرات، ولكن بهذا القدر وعلى هذا فيأتي بالتسبيح وبغيره مما يشرع، وبغيره مما يشرع، فيسن أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والمصلي إذا سبح الله تعالى في ركوعه وسجوده ثلاثا وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا نحو عشر تسبيحات. نحسبها ولا ما يحتاج؟ تقريبا، يعني يقول الآن احسب بالثواني سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، احسبها عشر، ثم احسب أو قدر بالثواني التسبيح ثلاث مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والمراد الوسط، يعني في ناس يعجل سبحان وفي ناس بطيء سبحان ربي الأعلى، يعني يمطط، فالمعتبر الوسط. طيب يقول وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. قال رحمه الله ورب اغفر لي بين السجدتين، يعني وأن يقول، وهذا هو السادس، أي قول رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة. والدليل على وجوبها حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وقوله مرة واحدة، لا ما قال مرة واحدة، قال ورب اغفر لي الواجب مرة واحدة كما سبق. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وفي رواية واجبرني بدل وعافني، وفي رواية وارفعني. وعلى هذا تكون الألفاظ التي تشرع ست: اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني، الزيادة التي عند ابن ماجه. يقول ورب اغفر لي بين السجدتين. والقول بالوجوب استدلالا بحديث حذيفة رضي الله عنه وبحديث ابن عباس قد يقال إن فيه نظرا، القول بالوجوب استنادا إلى هذين الحديثين قد يقال إن فيه نظرا. ووجه ذلك لأن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، ومجرد فعل والقاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فليس فيه أمر، ليس فيه قولوا رب اغفر لي في السجود أو قولوا اللهم اغفر لي في السجود، لكن نقول إن مواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك تدل على إيش؟ تدل على وجوبه. ثم قال المؤلف رحمه الله لا كل أفعال الصلاة تبين واجب، إذن رفع اليدين ما فهمت طيب إذا لا هذا مو ما يستقيم، لأن رفع اليدين، التورك، الافتراش، الاستفتاح كله سنة أي ما يستقيم. قال المؤلف رحمه الله والتشهد الأول أي أنه من الواجبات، وهذا هو الواجب السابع. كيف؟ لا لا رب اغفر لي فقط، أي الزيادة اللهم اغفر لي وارحمني ما يقول بوجوب، والحديث أيضا فيه مقال حديث ابن عباس. طيب يقول والتشهد الأول، والدليل على وجوب التشهد الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، الشاهد منه قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا صريح في وجوبه. وقد استدللنا بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، وهنا نستدل به على وجوب التشهد الأول، فكيف نستدل بحديث واحد على حكمين مختلفين؟ فنقول هذا الحديث يدل على ركنية التشهد الأخير وعلى وجوب التشهد الأول، فالجواب أن السنة هي التي فرقت بينهما، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين فقام فلم يجلس فقام الناس معه، يعني لم يجلس التشهد الأول فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس ركناً وإنما هو واجب. والدليل على أنه واجب أنه لولا أنه واجب لما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتركه، لأنه لا يزاد في الصلاة إلا لجبر ما كان واجباً، لأن هذا السجود زيادة في الصلاة، ولا يزاد في الصلاة إلا لجبر ما كان واجباً. يقول المؤلف رحمه الله على والتشهد الأول استثنى، قال على غير من قام إمامه سهوا، أي أن التشهد الأول واجب على غير من قام إمامه إلى ثالثة سهوا، بحيث ترك التشهد فيتابعه، ويسقط عنه التشهد الأول والجلوس له متابعة لإمامه، فيتابع الإمام ويسقط عنه التشهد الأول، ولا يكون واجبا في حقه، لا يكون واجبا في حق المأموم. ولهذا هذه المسألة يعايى بها، يعني يلغز بها، فيقال متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة؟ متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة؟ أو رجل ترك التشهد عمدا وصحت صلاته، لا صيغتان، متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة؟ نقول في حق المأموم إذا قام إمامه سهوا فيجب عليه أن يتابعه، ولكن يجب عليه أن ينبهه، وذلك أن المصلي عموما من إمام ومنفرد إذا قام عن التشهد الأول فله أحوال. الحال الأولى أن يذكر التشهد الأول قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، يعني نهض من السجود لكن لم تفارق ركبتاه الأرض، ففي هذه الحال يجلس ويأتي بالتشهد ولا سجود عليه لأنه لم يزد ولم ينقص. الحال الثانية أن يذكر التشهد الأول بعد أن فارقت ركبتاه الأرض وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، لما قام ولكنه بين القيام والجلوس ذكر، فيرجع ويأتي بالتشهد الأول وعليه السجود. السجود لماذا؟ نقول لهذه الزيادة، لأنه قام ثم رجع. الحال الثالثة أن يذكر التشهد الأول بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، يعني لما استتم قائما ذكر. فالمشهور من المذهب أنه يكره الرجوع، لو رجع جاز لكن يقول مكروه. والحال الرابعة أن يذكر التشهد الأول بعد أن يستتم قائما ويشرع في القراءة، قالوا في هذه الحال يحرم الرجوع. فجعلوا القائم من التشهد الأول له كم حال؟ أربع حالات: أن يذكر قبل أن تفارق ركبته الأرض فيأتي به ولا شيء عليه، الثاني أن يذكر بعد أن فارقت ركبته الأرض وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيرجع ويأتي به وعليه السجود، الحال الثالثة أن يذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، قالوا يكره أن يرجع ولو رجع صح. الحال الرابع أن يذكر بعد أن شرع في القراءة فيحرم. والصحيح أنه يحرم الرجوع بمجرد أن يقوم، بمجرد استتمامه قائما يحرم الرجوع، فمتى استتم المصلي قائما حرم الرجوع، وقد جاء ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره. إذن بمجرد استتمامه قائما، إذا استتم المصلي قائما لا يجوز له أن يرجع. قال رحمه الله: والجلوس له، يعني الثامن من الواجبات الجلوس له أي للتشهد، لأنه إذا كان التشهد واجبا لزم من ذلك أن يكون الجلوس له واجبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسننها، سننها أي سنن الصلاة وهو ما كان فيها، أقوال وأفعال، أي سنن أقوال وسنن أفعال. ثم بين حكمها فقال: ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. هذا حكم السنة، يعني ولو تركها عمدا، فخرج بذلك الأركان والواجبات، لأن من تعمد تركهما بطلت صلاته. لكن السنة لو تعمد أن يترك سنة، يعني تعمد أن يترك الاستفتاح سنة قولية، تعمد أن يترك رفع اليدين سنة فعلية، تعمد أن يترك التورك سنة فعلية، فهذه نقول لا تبطل الصلاة. ولهذا قال: ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. ويباح السجود لسهوه، يباح، يعني أنه لو ترك سنة قولية أو فعلية فالسجود لترك هذه السنة مباح وليس واجبا، وليس مشروعا. السجود مباح وليس مشروعا. لماذا كان مباحا غير مشروع؟ قالوا: لأن فعل هذه السنة غير واجب. فإذا كانت السنة، إذا كانت السنة غير واجبة فجبرها أولى. أفهمتم؟ السجود الآن لو ترك سنة قولية أو فعلية يقول يباح السجود، ليس مطلوبا، لا يندب له ولا يطلب منه أن يسجد، بل يباح. إن سجد فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، فهو مباح. لماذا كان مباحا؟ قالوا: لأن المسنون فعله غير واجب، فجبره من باب أولى. إذا كان الأصل غير واجب فالفرع من باب فالجبر من باب أولى. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يشرع السجود يعني يطلب. قالوا لعموم الأدلة الدالة على مشروعية سجود السهو عند النسيان أو السهو، ومن ذلك لكل سهو سجدتان. فعموم الأدلة الدالة على مشروعية سجود السهو قالوا لم تفرق بين ترك الواجبات وترك السنن، فما دام أنه ترك شيئا من الأمور المطلوبة والمشروعة في الصلاة سهوا فيشرع له أن يسجد للسهو. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث التفصيل في هذه المسألة، وبالتفصيل يكون التحصيل إن شاء الله. وهذا التفصيل هو أن ترك السنن قولية أم فعلية، إذا ترك سنة قولية أم فعلية، فإن كان مواظبا عليها، إن كانت هذه السنن مما يواظب عليه فإنه يشرع له أن يسجد للسهو، وأما إذا لم يكن مواظبا عليها فلا يشرع، لأنه إذا لم يكن مواظبا لا يصدق عليه أنه نسي. فهمتم؟ يعني الإنسان مثلا ليس من عادته أن يرفع يديه عند التكبير، أن يرفع يديه عند التحريمة والتكبير للركوع والرفع منه. لما جاء لما أراد أن يفرغ من صلاته قال أنا ما كبرت للركوع وللإحرام، ما رفعت يدي للركوع ولا للإحرام ولا بعد الرفع من الركوع، سأسجد للسهو. نقول أنت الآن هل يصدق عليك أنك نسيت؟ لا. إذن يقولون ترك السنن يشرع له سجود السهو، يشرع له سجود السهو على سبيل الاستحباب إن كانت هذه السنن مما يحافظ عليها ويواظب عليها، لأنه إذا كان يواظب على هذه السنن ويحافظ عليها وتركها نسيانا صدق عليه أنه سهى. وأما من لم تطرأ له على بال فلا يقال إنه سهى. وهذا التفصيل هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، على أنه إذا كانت هذه السنن من السنن التي يواظب عليها الإنسان شرع له أن يسجد، وإلا فلا، لأنه إذا لم يكن مواظبا عليها لم يصدق عليه أنه سهى أو نسي. والله أعلم. نعم. لا، تعمد. ما سجود السهو يقول لي أي شيء للسهو على اسمه. نعم. رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن عقيل رحمه، جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم ابن عقيل، والقول هذا كما قلنا إنه قول قوي. طيب نأخذ لما في أذان ترى، ها جمعنا. نعم. لا مو مفتوح، مفتوح إلى نصف الليل. نعم. نأخذ إن شاء الله فصل أو فصلين. كنت إيش؟ لا لا لا، حين دخلت المغرب كان المطر ينزل بشدة، وأيضا سيستمر أظن الآن إلى الآن ينزل ويقف، ينزل ويقف. والجمع جمع يكون ليس بالنسبة لنا ولكم، نحن جالسون ما في فرق، لكن بالنسبة لمن لا إظهار، أولا إظهار للسنة هذا الأهم، إظهار للسنة، وثانيا من يأتي من أصحاب الدكاكين وغيرها. ضابط المطر الذي يبيح الجمع هو الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة. نعم. وليعلم أيضا أن الجمع على المشهور من مذهب الإمام أحمد بين بالمطر يخاص بالعشاءين فقط، لا يجوز على المذهب أن يتجمع بين الظهر والعصر، ولهذا قالوا وبين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. يفرقون لأن المشقة تحصل في الليل، هذا واحد، وثانيا طول الزمن بين الظهر والعصر، المغرب والعشاء الزمن بينهما يعني ربما بعد الصلاة ساعة، لكن الزمن بين بين الظهر والعصر طويل، فقد صحيح يوجد مطر لكن يتوقف بعد، يعني الزمن أحيانا يصل إلى 3 ساعات بين الظهر والعصر. أي قال ما ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. لا لا جمع حقيقي، الجمع الصوري ليس له أصل في الشريعة. يشرع أن يجمع معهم. طيب لكن لو ما جمع لحاله صلى. لا إذا لا الجمع لتحصيل الجماعة. الجمع للمطر لتحصيل الجماعة، وإلا لقلنا نصلي المغرب نقول صلوا العشاء في بيوتكم. ليس الجمع لمشقة فعل الصلاة، وإنما الجمع لتحصيل الجماعة. ليس الجمع مثل هنا كالجمع للمريض، المريض يجمع لأنه يشق عليه أن يفعل كل الصلاة في وقتها، فهنا نحن نجمع ليس لمشقة أن نفعل الصلاة في وقتها، ولكن لتحصيل الجماعة، تحصيل الجماعة. وإلا كان بالإمكان نصلي المغرب يقول العشاء لن نأتي العشاء، صلوا في بيوتكم. لكن لو وجد الجماعة منتهية ودخل مع آخر، أي ما في بس إيه ما في بس تحصيل الجماعة، أقول تحصيل الجماعة. وإذا صلى المغرب منفردا؟ لا إذا كان بيجلس منفردا لا. لا هو صلى المغرب منفردا في بيته. إيه. ثم جاء فوجده مصلون العشاء. أي ندخل هذه تحصيل جماعة أيضا الداخل. لكن بعضهم مثلا مسجدهم لم يجمع، سمع مسجد يجمع يذهب لأجل يجمع. ها؟ أي نعم. أي. هذه تعمل شيء شيخي. إيه مشكلة الناس الآن. يعني ما بين مفرط ومفرط، وناس لو يأتي رذاذ جمع، ها، وإما لو الجماعة يأتون على قوارب ما ما ما جمع، أي مشكلة. وسبب هذا الجهل، يعني إذا عرفت الضابط، ضابط الجمع هو الذي يبل الثياب، إذا كان يبل الثياب وتوجد معه مشقة فهذا هو المبيح للجمع. في مشقة لكن المراعاة أهم، المراعاة تحصيل الجماعة، ولهذا قلنا لكم في من الصور أنه يجوز الجمع تحصيل الجماعة، وضربنا مثال قلنا لو أن شخصا مثلا صاحب مزرعة في أطراف البلد، في البلد لكن مكان بعيد ليس عنده مسجد ولا جماعة، ومر به مسافرون، مر به جماعة مسافرون وعنده مسجد، حط مسجد الاستراحة، فصلى المغرب ثم هم أرادوا أن يصلوا العشاء، يشرع له أن يجمع معهم صلاة العشاء تحصيلا للجماعة. هذا ما يدلك على أن المقصود من الجمع ما هو تحصيل الجماعة، وهذا يدلك على أكدية صلاة الجماعة، أكدية صلاة الجماعة. يذهب الى المسجد الاخر ولا يصلون بعد الدرس؟ لا يصلون ليه؟ من لم يصلي يروحون بزاويه ويصلون بعد الدرس ولا اي وقت دخل الوقت، خلهم يتجمعون عشان تصلي بهم انت. ايش يشرع اللي يعيد يعني الاعاده؟ اي ما في باس اعاده الجماعه اذا وجد لها سبب لا باس، لكن تقصدها هذا بدعة. يعني مثلا إنسان يصلي في الجامع صلاة العشاء مثلا أو العصر ثم يعرف المسجد يتأخر يذهب لأجل يعيد الجماعة، هذا بدعة. لكن لو أنك صليت في مسجد ثم أتيت إلى هنا لحضور درس ووجدت الجماعة يصلون تدخل معهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما وأتي والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر ولم يدخل معه، قال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا أتيتم مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. مثل ذلك الجنازة، لو صليت في المسجد على الجنازة ثم ذهبت إلى المقبرة ووجدتهم يصلون صلاة الجنازة يشفع لك. والقاعدة في هذا أو الضابط في هذا أن كل صلاة فعلها الإنسان ثم أعيدت أو فعلت فيشفع له أن يعيد، أما تقصد الإعادة هذا غير مشروع. أي يكون فرض الأول؟ نعم، إمامة ما يمكن تكون فرضين، ولذلك لو لم يصلي ما شيء عليه. نعم.